ياكل الربا. نهاه صلى الله عليه وسلم عن غش المسلمين هو يغش. فما يقال هذا انه لا يحب الرسول على الاطلاق، لكن المحبه ناقصه، محبه كامله ليس محمد. ولذلك هو في باب اخر لو وجد من يطعن في الرسول لثار وقاتله، ما يقدر. لو قلت له لا تصلي ما يقدر، لو قلت له اقتل فلان ما يقدر، ما يقدر. مو لعدم قدرته، ثم يرى ان هذه معصيه ما تصح، لان الشارع نهاها. وتجده من جانب يحب، لكن ليست المحبه الكامله. لو كان يحبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان اطاعه فيما يامره به وكف وابتعد عما نهاه عنه صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ حتى لا يقال انسان يمزك المحبه على الاطلاق كالكافر، كافر يلمز النبي صلى الله عليه وسلم وله يكون له عداوه، وكذلك المنافق. هؤلاء يسلب الايمان، لا محبه في قلوب عن الاطلاق. عرفنا هذا؟ يوم يقول فيما يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى، يعني لا يكون تمام الايمان في قلبه حتى يكون الله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من والده. كيف تتم المقارنه؟ لو طلب منه الوالد لو طلب منه الوالد والده فعل شيء فيه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب لوالده فلا يكون مؤمنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان تام الإيمان لما قدم الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. واضح ولا مش واضح؟ هذا يأتي في النهي وفي الأمر وفي المي وفي الطاعة. وكثير من الناس يصادف لهم هوى، لذلك حين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيش معنى العداوة؟ هم من العداوة أنهم يتربصون بكم الدوائر ويكيدون لكم الكيد. لا، قد لا يكون ذلك، قد تكون المرأة تحب زوجها والولد يطيع أباه، لكن قد يكون الأب مشغوفا بالزوجة ومحبا لهذا الولد حتى أنه يتخلى عن كثير مما أمر الله في سبيل إصلاح هذا الولد وفي مرضاة الزوجة، وهذا يكون عدو له لأنه أبعده عن الله عز وجل. فلم تكن المحبة هنا المحبة لله عز وجل كما ينبغي كما أمرها الله عز وجل. فلذلك هنا قال حتى أكون أحب إليه من والده، فلو طلب منه أبوه شيئا مما يخالف أمر الله ما يطيع في ذلك، مع أن الله أمر بإطاعته ليس كذلك، وأمر بإكرامه وأمر ببره، لكن متى يكون هذا؟ إن لم يصادم أمرا جاء عن الله سبحانه وتعالى. والده وولده والناس أجمعين، لما قدم الوالد عن الولد؟ لأن الأمر والنهي غالبا ما يكون من الأب، الأوامر والنواهي غالبا ما تكون من الأب، ولذلك من حق الطاعات الشاب إلى أن يكبر إنما هي في سبيل الوالد. ولما ذكر الوالد والولد ولم يذكر سائر الأشياء الأخرى، الأعمام والأخوات والثياب والديار والغنائم وما إلى ذلك، خص هذين لأنهما أعز شيء للإنسان. الإنسان يفدي والده بماله لما يمرض الوالد، يبذل الإنسان فيه ما استطاع، أليس كذلك؟ لما يمرض الولد يدفع فيه من الأموال ما استطاع، فدل على أن محبة الوالد والولد أغلى من المال والمتاع، فلذا ذكرهما صلى الله عليه وسلم. ثم قال والناس أجمعين باب التعميم بعد التخصيص. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون الإنسان مؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه صلى الله عليه وسلم من الوالد والولد والناس أجمعين، حتى بما فيها النفس، بما فيها النفس كمان، حتى بما فيها النفس. ولا يكون الإيمان إما إيمانا كاملا أو بمعنى الإيمان الذي المطلق الذي يدخل فيه الجزئيات والكليات، لا يكون في مرء في المسلم حتى يستوجب هذا الأمر، حتى يرى أنه ليس هناك أحد أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الفترة كامل في كل قلب كل مسلم، كل من صلى لله في الغيب، وكل من دعا الله بالغيب، كل من آمن بالرسول بالغيب وآمن بالآخرة لابد أن يحب الرسول، لكن هذا الحب يتفاوت، هذا الحب يتفاوت. بهذا الحب تكون منازل الناس في الجنة. نعم اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. المصنف رحمه الله ساقه برواية أخرى عن أنس لمغايرة في اللفظ الأول: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواية أنس هنا إيه؟ حتى أكون إليه أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. اللهم صل على هذا يدل على يعني معرفة المصنف رحمه الله بطرق الأحاديث واختلاف الفاضل. نعم. وعن شعبة أخبرنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: من يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يطلق الرجل في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يحب الرجل العبد لا يحبه إلا لله أو قال بالله. وشك أبو داود. عن أنس بن مالك يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث منونة، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فالابتداء بالنكرة لا يجوز، إنما أجيز هنا وصح هنا لأن ثلاث مضاف، والمضاف موصوف صفة محذوفة، أي ثلاث خصال، فكأنها بقوة المعرفة. ثلاث خصال إذا اجتمعنا في قلب امرئ مسلم وجد بهذه الثلاث طعم الإيمان وحلاوته. طعم الإيمان وحلاوته محصورة في هذه الثلاث، أو أن من وجد في قلبه هذه الثلاث وجد طعم الإيمان في كل شيء. استمعوا أن بعض الشراح يخطي في هذا الحديث. ثلاثة من وجد، ثلاثة إذا كنا في امرئ في إنسان وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاثة من كنا فيه. أصله كانت فيه، ولما جمعت قال كنا فيه، وكان ليست كان الناقصة التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ليست هذه كان يسموها كان تامة. وكان وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليست كان التي هي كان فلان كذا وكان الله سميعا عليما، لا ليست من هذه الباب، إنما هي باب معنى وجد أو حصل أو استقر، هذه يسموها كان تامة. هذا لها فاعل، أما تلك الأولى ليست لها فاعل، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، هذه ليست ثم كانت تامة. ثلاث من كنا فيه، أي من وجدنا فيه، وجدت فيه هذه الخصال الثلاث، ثلاث خصال، أي ممرئ وجدت فيه هذه الثلاث الخصال ذاق بهذه الثلاث الخصال طعم الإيمان. طعم الإيمان في أي شيء؟ لو قلت السلام عليكم وأردته إطفاء السرور على أخيك المسلم تجد فيها حلاوة، وإذا قمت صليت ركعتين لله عز وجل في خلوة وجدت بها حلاوة، وإذا تصدقت وأنت على سر وجدت بها حلاوة، وإذا أكلت وذكرت أن تقول الحمد لله قلت اللهم لك الحمد والفضل تجد بها حلاوة. في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا أظن في الدنيا حتى المباحات إذا قصد بها الإنسان القرب والطاعة هي من عبادة. فمعنى تصرف الإنسان أقواله وأفعاله إذا قصد بها وجه الله عز وجل وذكرها المرء وجد بها حلاوة، بل لم تكن في هذه الثلاث قد لا يجد فيها حلاوة. ما قال ليس مؤمن، لا قد يكون مؤمن لكن ما يذوق حلاوة الإيمان. كيف يذوق حلاوة الإيمان؟ يأتي الإنسان ويطيع عليه حاجة فينكسر إصبعه ويتألم يقول آه الحمد لله اللهم لك الحمد والفضل، ثم بعد ذلك يتذكر أن هذا المصاب أجره عظيم عند الله عز وجل، أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى منع أن يكون أضخم من ذلك، ثم وجد زوار يدعون له يستأني ويجد راحة في النفس ويحمد الله على ذلك ويدخل فيه من السرور ما لا يجد غيره، وآخر يقطي ويشتكي ويدعو الجيران وبالتليفونات ويخبر بشكواه للناس ويطرح القضية على من زاره أمام من لم يزره، وفي كرب حتى ينتهي أمره قد يشفى ولا يشفى. فرق بين الحالتين المضر، هذا معنى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ليس معنى حلاوة الإيمان محصورة في الثلاث كما يقول بعض السراء العجيب، لا، إنما معناه إذا اجتمعنا في قلب امرئ وجد في كل حاجة من حوائجها التي أراد بها العبادة من الإيمان. حتى لو خرج الإنسان في الصباح يتنشط يأتي هرول يروح يأتي ليقول أنه لعله في المساء تكون استباقة عند المسلمين لبيان من هو أقوى يتقرب به على الله عز وجل، يرى أنه أنشط لأنه سيساعد المسلمين في حمل أثقالهم، نعم سيكون له قربة، يجد في هذا السعي والنشاط الجري الذي أراد أن يمرن به عضلاته للمساعدة في المسلمين يجد فيها أنس حلاوة. هذا معنى كل ما تقرب به الله عز وجل ولو من المباحات كانت من الإيمان، فمن كان في هذه الثلاث الخصالات نعرفها وجد بهن حلاوة الإيمان. طعم قال حلاوة الإيمان دل على في شيء فيه شيء مستأنس، والحلاوة ليست بالضرورة مما يذاق باللسان، ولذلك من نفى المجاز في اللغة العربية قال هذا من قال بالمجاز قال هذه استعارة تخيلية تخيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما وأثبت له حلاوة كحلاوة الطعم، ومن نفى قال لا يقال ذلك لأن لكل شيء حلاوة، وليست الحلاوة بالضرورة أن لا تكون مذاقها إلا باللسان، لا، قد يجد على حلاوة الإنسان البرد في شدة الحر حين يلمس ثلجا، وجد الإنسان عن اللمس ليس بذوقه، وجد الإنسان حلاوة حين يكون بردان ويتدفق إيه فيه حلاوة، فالحلاوة كما تكون في الجسد تكون في اللسان وتكون في القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فحصر الحلاوة في الذوق إنما هو تحكم من بعض الناس، فاضطر أن يكون هذا مجال. الشاهد ما هو؟ ما هذه الثلاث الخصال التي إذا اجتمعنا في قلب امرئ مسلم وجد بهذه الثلاث الخصال طعم الإيمان وحلاوته؟ اقرأ يا عبد المؤمن. من يكن الله ورسوله يكن الثانية دي ليست بسامة إنما هي ناقص التي تنصب مبتدأ ترفع مبتدأ تنصب خبر. إذا كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما هذه حصلة إذا وجدت في القلب فأضيفت إليها الخصلتان الثانيتان كان المرء على ميزان أنه لو عمل صالحا وجد فيه حلاوة الإيمان. نعم. كذلك يرى أنه يكره أن يكون في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وأن يكره في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. إذا أخذنا بظاهر الحديث كان معناه أن هذه الخصلة خاصة لأولئك الأقوام الذين كانوا على كفر ثم انتقلوا للإسلام. واضح؟ فمن رآه عاما قال إنما معناه أن يرجع أو يعود إلى الكفر أي يستقر فيه، ليس معناه أنه كان فيه ثم عاد إليه. يقول وأن يقذف الرجل في النار لو خير بين نعذبك نرميك في النار ولا تكفر يفضل النار على الكفر. هذا يحصل بعض الناس قد يعذب ويستمر العذاب ولا يكفر. هذا مر من الصحابة ومر من الناس الآخرين وسيكون حتى تقوم الساعة حتى يكون الدجال يأتي بالرجل يمثل بين يديه قال أتعترف بأني ربك؟ يقول لا، أنت المسيح، أنت الكافر الذي أخبرنا بك صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بالمنشار فينشره، يقول بنصفين فما يرجع، ثم يحييه، يعني قصدي يقول وقم فيقوم، يعني من المحن الكبار. لكن الشاهد أنه ينشره على ملئ من الناس، يقول لا هذا في آخر الزمان من ضعف الإيمان. فمعنى كثير من الناس من يفضل إحراقه بالنار ولا أرجع كافر. الشاهد قال من كان فيه هذه، فقوله يرجع في الكفر ليس بالضرورة أنه كان كافرة ما عاد فيها، فيفسر يرجع في الكفر أن يستقر فيه، فيكون عاما لمن كان كافرا في السابق ومن لم يكن كافرا. هذه الحصلة الثانية، أنه يكره الكفر لدرجة أنه لو هدد بأن يعذب في النار لما فضل النار على الكفر. واضح هذا؟ نعم. الخصلة الثالثة، وأن يشد الرجل العبد لا يشده إلا لله أو قال لله. كذلك أن يحب الرجل العبد لا يحبه إلا لله أو في الله. هذه مسألة شرحناها فيما سبق، قلنا الحب في الله والبغض في الله من أوسق عرى الإيمان ومن أعلى درجة. كيف تحبه بالله وتبغضه بالله؟ أي تحبه إذا كان على طاعة، وتبغضه إذا كان على معصية. وقد يجتمع في الرجل معصية وطاعة، فيحب لأجل الطاعة ويكره لأجل المعصية. ما يكون إنسان مسلم كله شرور وآثام ومعاصي يكره على الوجه الإطلاق، هذا ما يوجد. هذا إذا كان مسلم يقول لا إله إلا الله لابد في جوانب خير، فيحب جوانب الخير فيه ويكره جوانب الشر منه. إذا أحبه أحبه لله عز وجل، ما يحب لأنه رئيسه ولا يحب لأنه أطعمه. يحب هذا من باب إساء المعروف، لكن الحب لما يكون لدرجة عالية، بمعنى أن هذا المحسن إليك وغير المحسن إليك إذا تساووا أمامك في ذات الله عز وجل لابد من مساواة، ما يقدم هذا على هذا. إذا كذلك إذا امتحنوا في مسألة إما يجب فيه التقديم وأنت مسؤول، لا يقال هذا أنعم علي أقدمه، وأن ليس لك من الحق أن تقدم فلان على فلان إلا بوسائل الفضائل المعروفة في الشرع. إذا كان كذلك كان هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ولكن الهوى نسأل الله السلامة قد يسود في الناس، وتأتي الشياطين فتوحي إلى بعض الناس ضعاف القلوب أن فلان فيه حصل ذميمة، فيكرهه على الإطلاق، فيهجره لا هجران العصاة الذين كانوا في سالف الزمان كانوا يهجرون للتأديب، لكن هذا هجرهم من باب الانتقام. وإذا راه كذا في داره شوت عليه الناس ويتمنى أن ينزلق في معصية، يكره فلانا ثم يتمنى له أن يقع في معصية، وهذا لا يجوز. هذا من صفات المنافقين. المؤمن ولو كرهته، لأن الكره والحب نوعين، كره وحب ميل طبيعي. هذا الميل الطبيعي لا يأخذ الله العبد به إلا إذا انتقل إلى موجبه ومقتضاه. إنسان ما تحبه قد ما تحبه فعلا، لكن كونك ما تحبه تمنع عنه مما أمر الله به بإعطائه، هذا لا يجوز، هذا تؤثم عليه. وتكرهه كفر طبيعي، فكراهتك له أن تمنعه مما أوجبه الله له هذا لا يجوز، هذا ما يلحق فيه إثم. منعك الشيء عن فلان وكرهك الشيء عن فلان لأجل مودة في القلب لأجل ميلك الطبيعي، هذا إشراك بالله، هذا لا يجوز، إضرار بالناس، هذا لا يصح. ليس كونك تحبه وتكرهه هذا لا يحاسب المرء عليه، لكن إذا انتقل إلى موجبه هذا مما يحاسب المرء عليه، هذا مما يحسب المرأة. وفيه ميل اختياري وهو المطلوب. يحب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء القرع، بعض الناس ما يحبها لكن يولف نفسه عليها لأنه صلى الله عليه وسلم أحبها، فإذا عود نفسه يوم من الدهر يحبها، يصير يحبها كذلك. واضح؟ بعض الناس قد لا يلف الشيء الفلاني لبسه، ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعويدك عليه النفس عليه مما تألفه فتحبه يكون عادة لك تحبه. الله عز وجل قال عن الزيتون أنه من حجر مبارك، بعض الناس ما يحب الزيتون لكن ترى أن الله أثنى عليه تحاول أن تحبه، فتجد يوما من الدهر أنك تحبه، فبالمراوضة والاختيار يولد هذا الأمر، فهذا هو المطلوب. الأول لا، ليس مكلف به الإنسان، لكن الشاهد أن بعض الناس يترصد الدوائر في إخوانهم المؤمنين، يتمنى أن ينزلق، نسأل الله العافية والسلامة، ويفرح إن أشيع عنه فاحشة، هذا لا يجوز، ما يصح، لا بد أن إن لم تحب لله وتكره لله لست بمؤمن يا أخي. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن شخص ما أحببته لله ولا كرهته لله، ولذلك ولو كان ممن يؤذيك إذا وقع في معصية تسأل الله له العافية، وإذا وقع في مكروه تسأل الله له العافية وتحمد ربك على أن عافاك من ذلك، لكن تشمت به وتسر به سيما فيما كان في مسائل الدين، هذه ترى من السيئات من علامات النفاق والعياذ بالله. هذه الإنسان يقول فلان احترق بيته فيسر بذلك، هذه نسأل الله سلامه من الحسد والبغضاء وأمراض القلوب، لكن يفهم أنه فلان وقع في زنا فيفرح أنه شيء عنه الفاحشة، ولو فلان قطع جزمه سرقة فيسر بذلك والعياذ بالله، هذا ما يصح، لا يجوز. بل أنك لا يجوز أن تتمنى لأخيك المسلم أن يقع في مكروه وأن تحوطه، ولو وقع في شبهة تأويلها تأويل حسن، هذه صفات المؤمنين يا أخوان. وإذا جدتم وجدتم أقواما يشيعون الفاحشة وترصدون بإخوانهم من الدوائر فاعلم أنه ليس مما اكتمل فيهم الإيمان والعياذ بالله عز وجل. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم وأن يحب الرجل العبد لا يحبه إلا لله، فمعنى ذلك أن هناك فيه شيء محبوب غير الله عز وجل في الدنيا، يحب العبد، والله عز وجل أمرك أن تحبه لا تحب أحد سواه، وأمرك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب أحد سواه، فما معنى محبتك العبد ومحبتك الولد ومحبتك الزوجة؟ ليس هذا الحب، كل حب في الكون للأشخاص والأموال والمتاع إنما هو لأجل الله، وإن كان مع الله فهذا شرك. إن أحببت زوجة مع الله ما يجوز، وإن أحببت فلانا مع الله ما يصح، هذا شرك كفر ده. وإن أحببت فلانا مع الرسول هذا كفر، إنما تحبه لله، فتحب الولد لله لأن مما يسر به إذا كان صالح، وتحب المال لله إذا كان عونا لك على الطاعة. أما إذا أحببته فعبدته تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، هذا يسمى شركا مع الله عز وجل، فلا يجوز. يعني حبك له أنه أنك ترى أنك تترك الصلاة لأجل أن تنميه، وتترك الصوم لأجل أن تسافر وتعمل كذا، إذا كانت هذه الدرجة فهذا نسأل الله السلامة والعافية مما يفضي إلى كفر. عرفنا يا أخوان هذا، ضبطنا المسائل. طيب أقرأ كمل يا علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.